لله ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإن أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك من خير الدنيا والدين، نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، نقف بعد رمضان وقفات نجدد بها الإيمان ونستعيد بها الذكريات ونأخذ بها بفضل الله عز وجل للأيام القادمة منطلقات. كما تعودنا في ديننا العظيم أن لكل مسلم إذا كانت المحطة جلل، إذا كان الأمر عظيم قدم له وأخر، كما يقدم للصلاة من سنن رواتب قبلية وبعدية سبحان الله، أو وضوء ثم ختم الصلاة لأن أمر الصلاة جلل، كذلك رمضان سبحان الله محطة إيمانية ليست بهينة بل هي نفحة من أجل نفحات الله عز وجل التي يسوقها لعباده. فوقفنا كما تعودنا قبلها كيف نستقبل رمضان، كيف نشحن إيماننا لهذا الشهر، كيف الحمد لله نستخرج نحاول استخراج أفضل طاقة لنا للعمل في هذا الشهر، ثم بعد الشهر نقف وقفات بعد رمضان كما علمنا الشرع من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علمنا الشرع وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله أي بنعمه وآلائه، عموم نعمه وآلائه أو الأيام الأزمنة الأوقات التي تكون فيها النعم والآلاء مزدادة وهي النفحات الزمنية، فنتفكر ونتدبر ونتذاكر أيام الله ألا وهي شهر رمضان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقائنا اليوم بعد رمضان وقفات بعد رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني كلام ورا بعض والله، ربنا يرزقنا اياك الطلاقه والاخلاص. لما يجي انسان يقول حبيبه رمضان اللي فات ده، تلاقي حاجه مشاعر كده مختلطه بتجتمع مع بعضها، اسال الله عز وجل ان يعيننا على تنظيمها في نقاط. فاذا نظمنا الوقفات هذه في نقاط فلتكن اول وقفه وقفه الشكر، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. أيوة الحمد لله يا جماعة، الحمد لله اللي عشناه والله سبحان ربي العظيم. كنا النفر بيقول له يا رب اه صح انا كبرت، وكل مره بقول لك بلغني رمضان، بلغني السنه دي كمان طمعانه فيك. فقلنا سبحان ربي العظيم لعله يرزقنا نفحه ليله ولا يوم ناخد فيه العتق، فنقدم على الله عز وجل وان الى ربك المنتهى، هنستقبل نهايتنا واحنا معانا صك عتق من النار، والحمد لله لا تمس بشرتنا النار، يا رب بلغنا رمضان. فاذا بالكريم الجواد يبلغنا الأولى والثانية والليلة الثالثة والليلة الرابعة، وتبص تلاقي نفسك بفضل الله عايشك العشرة الأوائل، تقولي الله سبحان الله هذا الخير لا يشبع منه، وهذا الرب كريم يطمع فيما عنده، تقولي ربي كمان من عندك. اللهم اعتقنا وإن كنا معتقين، واغفر لنا وإن كنا مغفورين الذنوب، سبحان ربي العظيم. فتطمعي كده وربنا يبارك لك وإيانا وتخش العشرين. والله يا جماعة وهم بيقولوا خلاص هنستقبل الواحد وعشرين، لقيتني كده، وخصوصا بعد ما جات لنا أخبار اللهم ثبت قلوب من فقدوا أحبائهم. سبحان الله، إن في ناس بدأوا رمضان وما كملوش، وإن في شباب اللهم صبر قلب هذه الست، وأنا على أعلامها لكنك تعلمها، اللي كانت قدمت ثلاثة دكاترة، دي نفر بيقول يا أصغر مننا، ده العيال سبحان الله، ده الموت فجأة أهو، ده العيال راحوا لقبرهم يستقبلوه ما يتموش الشهر. طب وأنا أنا عاجزة عن شكرك إنك بلغتني أول الشهر، لكن أسألك التمام في الأمر. فكان ليلة 21 دي اقول يا رب، طب يا ريت تبقى ليله القدر ايه قدام شويه عشان نعيشها، ما احنا مش عارفين هنومها لاخر رمضان ولا لا. وتفضلي كده تشوفي حلاوه فضل الله عز وجل، حلاوه بلوغ العشره، والحمد لله رب العالمين اكرمك كده، وكنت بتتحري ليله القدر، الحمد لله شديت حيلتي، شديت المئزر وصب حلاوه القران وحلاوه التهجد والقيام، وربنا استعملك، اللهم استعملنا في مرضاتك على نحو يرضيك. خدتي لغاية ما بلغتي 29، قلت له ده طمعنا قوي، أصل فيه أجور تراكمية مش باليوم، من صام رمضان ده كله بقى رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ليلة القدر ممكن تكون لسه ما جاتش يا رب، طب كمان ليلة 29، كمان ليلة 30. فإذا بالكريم اللهم إنا نسألك تمام النعمة، اللهم إنا نسألك تمام الأمر والعزيمة على الرشد. عندما أتم الله عز وجل علينا الشهر تقفي كده تقولي أشكرك إزاي، الحمد لله رب العالمين، عجز عن شكرك كما قال الله عز وجل، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أكملت بفضل الله عز وجل فكبرتي، كان في شعور في التكبير في العيد سبحان الله، وتقولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، فعلا ولله الحمد أن الله عز وجل رزقك إدراك الشهر، الحمد لله، بل ورزقك إدراك ما فيه من طاعة. لو احنا فتحنا يا جماعة في الملف ده إدراكك للطاعات، أشكره على إيه ولا إيه، اللهم لك الحمد كله والشكر كله، يسر لك ختمات تلو الختمات، بل سماع الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمعه من غيره، سمعت من الشيخ ده من الشيخ ده، الحمد لله من استوطنتي بيته إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، اتفتحت لنا بيوت وفضل عز وجل وصلينا التراويح وحسيت الجمال ونشوة مكوثك في بيت الله عز وجل، ثم إذا بك تستوطنين معتكفة الليل كله في رمضان في الأواخر، ولما ربنا أكرمنا والحمد لله من 27 وسابونا منطلقين الحرية، وربنا يبارك في من سترنا وأعاننا على العشرة، ثم يزيد سبحانه العظيم هؤلاء الذين فتح الله عز وجل المساجد كذلك سبحان الله أمام الجميع، أعبوا يعبدوا ربنا عز وجل جهارا نهارا. الله فتحت لنا بيوتك الحمد لله، سمعتنا عنك، سمعتنا عنك كلمات المخلصين من الشيوخ والدعاء، تحس ان انت كده والله لك الحمد، والله فعلا قاعه جنه الطاعه ما فيش زيها، قعدت كده وخدت اجر الحجه سبحان الله، اللي يذهب الى المسجد كما تعلمون متطهرا يتعلم العلم او يعلمه كتب له اجر الحج، وانت رايحه كده في القيام ولا في التهجد وتسمعي الكلمه دي وتقولي يا اكرمتني ببيتك وسمعت واعطتني ان شاء الله تكرما منك حسن ظن بيك اجر الحج، الحمد لله، تتقلبي ما بين الساجدة والراكعة، جنة الطاعة، جنة الممارسة سبحان الله، مارستيها والحمد لله رب العالمين انتعش تاني، يعني أزن لك بالشحن، دخلت الفيشة عشان تشحني وشحن إيمانك، الحمد لله، لقيت العلامة الأولى والتانية والتالتة، اللهم لك الحمد، إلى أن زادك الله عز وجل لآخر ليلة 29 بل و30، وخملت الختمة اللي نفسك فيها واعتكفت الاعتكاف اللي نفسك فيه وأديت الحمد لله رب العالمين ما يسر الله عز وجل لك زوجية أو فردية، العشرة كلهم تقولي يا ليلة حلوة، ليلة جميلة، لها نسيم معين، سواء كانت ليلة القدر أو غير ليلة القدر، الليلة التي حيا فيها قلبك مع الله عز وجل، هذه ليلة قدرك وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع ليلة قدرنا الخاصة اللي يستيقظ فيها إيماننا، يجعلنا كده ممن جمع مع هذه الليلة، وكذلك يزيد وتفضل، واجعلنا ممن رزق ليلة القدر العامة بقى، ليلة القدر الحقيقية، ليلة القدر خير من ألف شهر. ده كريم قوي قوي قوي. وسبحان الله تلاقي ناس كده ربنا يبارك لهم أكرمهم بالحرم، تقول إيه الجمال ده، ركعتين في الحجر على على على سبحان الله، على أداء المناسك، على على حجر سبحان الله، على الحجر الأسود، وفتح عليها بمسه. النعم دي يا جماعة لا تعادلها نعمة. فلما يبقى الإنسان الحمد لله بأمين ربنا أنعم عليه وزق الحاجات ده، لازم بعد رمضان يعجز عن شكره، يقف كده يقول له أشكرك إزاي، الحمد لله رب العالمين، لأننا نحتاج إلى أن يزيدنا الله عز وجل. والله عز وجل وعد مين؟ وعد الشاكرين بزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. سبحان الله، تقفي كده وانت شايفة الناس ربنا يعافينا راح ذهاب وإياب، جري على الدنيا، قاعدة اللي تعمل ملبوخة في الكحك والبسكوت، واللي ملبوخة في التنظيف ومطلعين سبحان الله السجاجيد والستاير وملبوخين، واللي ماشية في الشوارع تلتمس لبس جديد، كأن العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. كأنك مش عارفة فاكرة رمضان غلط والعشر الأواخر، أنظف بيتي ولا نظف قلبي؟ الحمد لله أنت فاهمة الفهم الصحيح، أنت بتغذي الكحك وبسكوت وهنتغذى نتغذى وناكل، لا أنت بتغذي روحي، فهم عدل. أشكره إزاي على الفهم العدل ده، أشكره إزاي على النعمة دي. سبحان الله، ده اللي بيبقى يشوف غنى بيقول أشكرك إزاي على نعم الدنيا غنى، والفرح الحقيقي أشكرك إزاي على الحسنات اللي جبتها لي من حيث لا أحتسب، أشكرك إزاي على أن أذنت لي بذكرك، شرحت صدري فسجدت وسبحان الله تنسمت نسيم القرب نادى الله عز وجل. أول وقفة كده الحمد لله وانت بتتنسميها تقولي أشكرك إزاي، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. محتاجة علشان دي النعمة الحقيقية اللي يجب أن تقفي عليها وأن تشكريها. إذا علمتي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، مواطن الفرح لازم أقفها علشان أعرف إيه اللي بيفرح حقيقي، علشان لما أحب أنتعش أو أفرح تاني هعمل إيه يا جماعة، هروح أطرق الفرح الحقيقي. ما هو الناس اللي بتفرح غلط عايزة تفرح تاني هتقوم تروح لتمثيلية وأفلام وغيره، تبقى تقول يلا يفتح باب الفرح، يخبط على الباب يلاقيه مقفول، ما فيش هنا فرح. لكن الفرح الحقيقي ويومئذ يفرح المؤمنون، سبحان الله، بالطاعة فعرفتي فشكرتي. فلما تحب تفرحي وانشرح صدرك، أفمن شرح الله صدره للإسلام، كده بدين الله عز وجل. سبحان الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، تفتحي كده الكتاب المبارك عن مباركته تيجي في قلبك، لازم أقف الوقفة ده أشكره على النعم علشان يزيدني، أعرف مواطن إنعام علشان لما أحتاج لها أروح لها تاني. سبحان ربي العظيم، أسأل الله عز وجل أن يجعلكم ممن زقت هذه الحلاوة. أستمر عادة أتكلم كده وأنا لسه ما اتكلمتش، أنا بقولك بس بقافي مع نفسك الوقفة دي علشان منعشة وجميلة ومجددة للعهد، وبتحس انك اشتقلتها. قلت لي طب لو واحدة، قلت لي طب لو واحدة ما دقتش اللي بتقول عليه ده، أعوذ بالله. في وقفة كده والشيخ ربنا يبارك له يعني صوته بيهز ويرج لها وصعد إلى السماء كان تكتكين، والله معاش رمضان ده شخص أعوذ بالله صدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، والله العالم يغفر له ولا لا، بس أغاني هبطة لا معنى لها معلها للآخر، ماشي في ليلة العشر الأواخر يقطع على المساجد والمتفكرين والمتدبرين في الآيات بصوت هذا التكتك اللي يعلم بربنا، تركيز وانتعاشت ولذت قلوبهم وهي تستوعب كلام ربهم. إذا في ناس كده أعوذ بالله. الحمد لله الذي أذن لك بذكره، الحمد لله الذي أعانك على طاعته. بس في الحقيقة بعد ما نقف الوقفة ده، وقفة المعتبر بتيجي على طول بعد الشكر. أهو عدى على بتوع التكاكل بالقصو وعلى بتوع الكحك والبسكوت وعلى بتوع الدنيا وعلى بتوع التلفزيونات، عدى بسرعة، وللأسف صفقة غالية وضاعت منهم تطول الحسرات، يا حسرة على العباد، وصفقة غالية وعالية وعدت بالمكسب، يعني يتقال قاموا الليل كله. ليه ايه ده؟ انت كنت بتقولي العشاء تبص تلاقي الفجر، بس ده ليل. ليلة قدر ايه ده؟ ايام زمان، ايام العز كنت بتحطي فيها كذا وكذا وكذا وتقيمي تقولي بقى هعمل، ده انت بتبص تلاقي الفجر اذن، بس التمست ليلة القدر وحازتها. سبحان الله، دقائق معدودة من العبادة قمت بها خير قيام وعدت، بس ثبت الأجر، ثبت الأجر لهذا وثبت الوزر لذلك. رحم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، وفي الرواية الثانية بتاعت سمرة بن جندب أبعده الله. لازم أعتبر برمضان، والله عز وجل أمرنا بهذه الوقفة في حياتنا. تلاقي ناس كده سبحان الله بتكررها، لا واقفة مع نفسها كل يوم، وفي ناس كل أسبوع إنجازاتي إيه، وفي كل ناس شهري، لكن مش معقول كمان كل عام مع رمضان ما يبقاش لك وقفة. ماذا حصلت؟ ماذا قصرت؟ إيه اللي هنطلق بيه؟ العقبات اللي قابلتني في الطريق علشان أتفاداها. كذلك المسلم تجديني له لنفسه محاسبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الخاسرون. ما تمشيش قدما كده ناسيه، اللي فات عدى ومات وخلاص. وبعدين لازم أتعلم، لازم أخف، إيه تقصيري في رمضان؟ وإيه اللي الحمد لله رزقت في رمضان؟ إيه العائق الذي كان دافعا لهذا التقصير؟ وقفة التقصير هقف بعد شوية لازم، لكني أقف في الوقفة المعتبر الآن. سبحان الله، شوفي كده، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. طيب لما ينبأ العبد؟ أفلا ينظر هو أولا فيما عمل قبل أن ينظر إليه يوم القيامة؟ هيشوفوا يوم القيامة مفاجأة كده ما تعرفوش قبل كده؟ لكن الإنسان دائم النظر، فيمحو بالاستغفار هذه ويثبت بالتكرار هذه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يا لطيف يا رب، طب ما كنتش بتبص على الصغائر أول ما عملتها ليه وتمحوها باستغفار أو توبة عامة، أو تدقق النظر في هذه الكبيرة؟ وكل صغير وكبير مستطر. لازم تبص على أعمالك قبل ما تعرض عليك يوم القيامة، على إنتاجك في هذا الشهر، بل وتكونين مدققة. بص كده إنجازاتك إيه في الشهر ده، بص كده عقباتك إيه، اكتشافاتك. على فكرة الاكتشافات دي مش اختراعات جديدة، مكتشفة في القرآن الكريم، معلومة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، معلومة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولكن للأسف في ناس ما بتتعلمش إلا بالمحاولة والخطأ. لما تيجي تقف بعد رمضان تقول المشكلة إن لا نرجون العزومة الفلانية، أنا اللي سمعت كلام الاهتمام بالعيال في الحتة دي، أنا اللي أكرمتهم زايد عن حده. أن تفضل تعرف ما هي كانت معلومة وثبتة، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، زادها رمضان إيضاح. مش كل رمضان بقى هقعد هقع في نفس العقبات، لا، لازم بعد رمضان يكون لي وقفة معتبر. العقبات اللي خلت إنتاجي ده قليل في رمضان، اللي بيحول بيني وبين إكمال العدد المراد اللي أنا حطاه لنفسي من الختمات، اللي حال بيني وبين التفكر في القرآن والتدبر والعيش في ظل الآيات. لازم أعرف دول ولو كان معلومين، لكن في ناس لا حول ولا قوة بالله شغلتهم الدنيا. ما ثابت في القرآن الكريم لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرن بالله الغرور، لكن في رمضان ده وقعت في نفس الفخ. طب وكل رمضان لا لا، لازم تقف مع نفسها وتحاسب وتزن رمضان من بين أعمالها حتى تكتشف إيه. يعني في عقبات كتيرة، يمكن في ناس ما بتقعش بده، عندها قوة الحمد لله بأمين في التصدي للدنيا، بس ضعيفة مع عيالها أو ما تعرفش تواجه زوجها. طب وبعدين لازم أقف أنا عقباتي إيه وأدركها حتى أستطيع أن أتلاشاها. كل اللي بيمشي بيبص، وقعت كعب الفطوبة، أول حاجة رد فعل سريع أبص الطوبة اللي وقعتني وأمطها عن الطريق، وأبص لبقية الطريق في طوب ولا لأ، عشان أعمل كده برجلي نحادي ونحادي وأمشي على طريق مستقيم. لكن الإنسان يمشي كده حتى لا بالله، ما عرفش عقباته إيه، مش ناظر لما مر من أجل. لابد للمسلمة أن تكون لها وقفة اعتبار بعد رمضان. قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. سبحان الله، لازم أوزنها ولو بأدق الميزان، لأن الله عز وجل قال: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأنا ماشية في الدنيا ما كنتش عاملة وزن لحبة الخردل من الخطأ من الذنوب، ويفجأ الإنسان أنها توزن عليه. لكن كنت بقى ياريتني زي ميمون بن مهران، كنت عملت لها محاسبة وقفت عليها بجدية. لا يكون الرجل تقيا إلا إذا كان محاسبا لنفسه أشد ما يكون محاسبة الشريك لشريكه، الشريك الشحيح لشريكه. سبحان الله. فلازم وانت جاي تعتبري برمضان وتشوفي عقباتك اللي وقعتك، ربنا يعافينا او ربنا يقينا السوء، احنا لسه شاكرين اهو، مش وقعتني لا، ايدت حركتي، قللت انطلاقاتي. شوفي بقى رمضان نفسه بمضيه، اعتبري برمضان حين يمضي. والله والله والله انا لسه فرحانه بالليله 21 العشر الاواخر، لقيتني بودع ليله 29 وبقول له يا دي ليله القدر، اطمن يا حاجه ده في ليله بعدها 30. 9 ليالي طاروا، اللحظه دي مش عارفه تروح من دماغي. يمكن مر بسرعه، لكن العشر الاواخر ده انا كنت افتكر كده النفر دخل الاعتكاف يحس ان هو كانه سافر، سبحان الله، ورجع بقى ويشوف البيت غريب ويستقبل الدنيا وهو حبيب الاخره، سبحان الله. بس ايه ده، هم 10 دقائق ولا 10 ايام؟ كنا زي ما عهدنا وبنقول رمضان جري بسرعه، رمضان الزائر السريع، رمضان طار، رمضان ركب صواريخ، رمضان بيبعت لنا دلوقتي سرعه انقضاء الاجال بسرعه، جري بسرعه البرق. سبحان الله. زي ما كنت بقول لاخواتي، كل ما تلاقي حد حاجه عدت بسرعه كده رمضان جه، وبنقول له إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا رمضان لمحزنون. زي ما كنا بنقول له كده، سبحان الله، اللهم تسلم يا رب، تسلم منا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب، أعده علينا أعواما عديدة في أزمنة مديدة. مشي بسرعة، كذلك يمضي العمر. والله العمر هيجري كده. طب انا بقول في رمضان وبقول ماذا بعد رمضان، وقفت بعد رمضان، رمضان انت جاي تكلمينا في ايه؟ انا برفع عيني اول امبارح لايام البيض، لقيت القمر كامل، قلت لنفسي ايه ده، انا هقول دعاء رؤيه الهلال، ده حصل لي وهو قمر، ده ايه ده بسرعه كده، نصف من شوال. سبحان ربي العظيم، بتجري. وكذلك العمر يمضي، كذلك يمضي سريعا. كما سئل نوح عن الدنيا فقيل هي دار لها بابان، دخلت من واحد خرجت من الآخر. بص كده في المراية زي الإمام أحمد، كما قال: لك أن الشيء شيء بين يدي ثم سقط. هي مرة واحدة بقت رصاصي كده، وكم سنة كم يوم وتبص تلاقيها بقت بيضة كثغامة بياضة، ده شعرك. رسل الموت جاءت، ليه ده انا ملحقتش، ده شباب طار، دا ده شباب طار ايه والله. في قصص من الطفوله تحس ان انت بتقولي على مرحله الطفوله اللي قبل البلوغ 15 سنه، موقفين وخلاص كبرت، وبعدين موقفين شباب وخلاص شيخوخه. سبحان الله بسرعه عدت كده. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. رمضان لما جري بسرعة بيقول لك عمرك برضو هيجري بسرعة. لما قعدت تقولي بعد ما خلص وحشتني يا رمضان، يا ريتني عملت فيك، العمر هيجري كده، وتقولي يا ليتني قدمت لحياتي. ده هم قال يوم أو بعض يوم، والله كلها على بعضها، مش رمضان اللي عدى بسرعة، لا عمرك برضو أيام معدودة، أيام معدودة، لا ده ساعات محدودة. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. ليست بأيام ولا ساعات، بل هي ساعة، ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ايوه انت هتيجي كده سبحان الله تشوفي مرحله الحياه الدنيويه هي ايه بالنسبه لمرحله البعث. والحاج انت من 50 ل 60 لو عشتيهم، والشباب دلوقتي اللي بيجروا على قبوركم، قولي عشتيهم يا شيخه، قولي انت ممن تجاوز القليل، يعني فوق 70 كمان، ممن تجاوز عمر امتي ما بين 60 و70 وما تجاوز الا القليل، انت من القليل اللي ده تجاوز. يعني ايه 80 سنه 100 سنه؟ تخيلي لما يبقى من ايام نوح في البرزخ قاعدين مستنيين يوم القيامه، العمر ده كله يبقى عمر حياتك ايه من بين هذه الازمنه الطويله، الحياه البرزخيه، الحياه البرزخيه الى اجل. طب هي ايه بالنسبه للحياه الاخرويه؟ اللي ملك الموت سبحان الله بيقبض الارواح في الدنيا، اما ما فيش قبض ارواح بقى، ميتة واحدة، ما فيش قبض ارواح لا في جهنم ولا في الجنة، ده خلود. يعني ادم مش قادر اقارن، انا مش قادر اقارن 100 سنة لو انت ممن يتجاوز بمئات السنين برزخ بما شاء الله وقدر، ما لوش نهاية، عذاب مقيم او نعيم مقيم، زي ما رب العزة تبارك وتعالى يجعل خلود أهل الجنة بالجنة خالدين فيه، وخلود أهل النار في النار. دي تتحسب إزاي دي؟ مش هقدر أحسبها، لكن علشان كده وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، الحياة الدنيوية ولا حاجة، الحياة البرزخية بينية برضو ولا حاجة، إذا ما قيست لعمر الخلود. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالموت بين الجنة والنار ككبش أبلح، فينادى يا أهل الجنة وجعلنا منهم هل ترون هذا، فيشرئبون وينظرون ثم يقولون إنه الموت، فينادى على أهل النار يا أهل النار هل تعلمون هذا، فيشرئبون وينظرون فيقولون إنه الموت، فيؤمر بذبح الموت ما بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت. اللهم نحمنا بسماع هذا النداء. يا أهل النار خلود بلا موت، سلم يا رب سلم، اللهم عافينا من سماع هذا النداء. يا يعني بتعدي، وبتعدي أسرع ما يتخيل الإنسان، ويشتاق الإنسان إلى أن يزرع. حاجة نفيسة كان عندها درس، ربنا يبارك لها، قبل أن تسحب الورقة. آه صح، في كتير حتى العيال الصغير بيفتكروا بعد ما اللجنة خلاص تخلص. ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش يكتب خلاص. لو افتكر كل اللي كان مذاكره ثواني معدودة، يسحب مننا الورقة، ندخل في قبرنا. أتذكر أنا الحقائق، أحب أن أبعثها في دنياي. خلاص خلصت، قبل ما يتقال خلصت، قبل ما يشتاق العبد لأن يزرع في الدنيا. قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لما نقف مع بعض الوقفة التالتة، وقفة المقصر، هتحسي أكتر بالمعنى اللي بقوله لك ده. لما العيل يقف كده ويلاقي يعني ال3 ساعات اللي صاحبه شرب فيهم قهوة ليلة الامتحان، وعد على الأسئلة اللي يسأل عليها بكرة، فرقوا معاه 3 ساعات ليلة الامتحان سهر فجاوب، هيلاقي يا ريتني كنت عملت زيه. فيشتاق لمثل هذا العمل، أن يكابد الليل والنهار فلا يجد، فيعرف القيمة. اعتبروا بقى برمضان، لما تيجي تقفي دلوقتي وقفة المقصر وتقولي يا ريتني كنت عملت كذا وكذا، وتلاقيها مش نافع خلاص. يا ريتني ما عادتش مفيدة. أي حد هيعرف الحقائق دلوقتي ويحب يمارسها، هيمارسها في شوال، هيتعبد في شوال، مش هيكتف في رمضان اللي فات. رمضان خلاص، رمضان عدى وطويت صحيفته. اللهم اجعله منا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن لابد للإنسان أن يقف معتبرا بمضي هذه الأيام والليالي السريعة، ثم يقف الوقفة الثالثة، ألا وهي وقفة رؤية التقصير، وقفة المقصر. ودي مفيدة ولازم نتعلم، وقفة المحاسب غير وقفة المقصر. وقفة المقصر بيبقى فيها يعني حياء التقصير يعلو، فعندما يجد الإنسان تقصيره يحاول أن يجبر هذا التقصير، فيكون فيها نوع من العمل. يعني أنا كنت في وقفة المحاسب، حقي إيه ويعني سبحان الله كالشريخ والشحيح، أنت ليك إيه وأنا ماليش إيه، أنا عملت إيه وما عملتش إيه. لكن وقفة التقصير بيبقى فيها نوع من مطالبة النفس بالجبر. قصرت بكده، طب اجري بقى اعملي، ضاع عليك شهر، طب عوضي في الشهور الجاية، الحمد لله إن هو ما كانش الخاتمة فيه. فيجب للإنسان أن يقف وقفة المقصر. وقفة المقصر دي ضرورية ليه كمان؟ لأن أحيانا ربنا يعافينا، الإنسان لما يقف وقفة الشاكر، أعوذ بالله، المؤمن تسر حسناته وتسوء سيئته، يحصل طغيان في النفس. طب ده أنا مطالبة أن أنا أشكر وأشكر ربنا على النعمة اللي تكمل عدة والكبر، ولا أنا ما هداكم لأنكم تشكرون. طب أنا فرحانة بالفعل أن ربنا استعملني، طب أزبطها إزاي؟ أزبطها كده يعني، ما من ترغيب إلا بين يديه ترهيب، ما من وعد إلا وبين يديه وعيد. رجاء علشان ما يبقاش أماني يبقى معه رهبة وخشية. فأنا زي ما وقفت أحد أحمد ربنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على اللي أعطيتني، وقفت شاكر، وبعد كده قعدت أحاسب نفسي، طب إيه اللي تفلت مني؟ لازم بقى أقف وقفة الإيه؟ هذا المقصر الذي يريد جبرا. فتيجي كده تقفيها معايا ثواني، أبص ألاقي الحمد لله إن ربنا أكرمنا في العشرة، رحنا مسجد كان بيقفل علينا ونقعد نعبد ربنا ما يسره الله عز وجل لنا، ونخرج مع الشروق، حلوة قوي. أشكرك إزاي؟ طب استني ثانية واحدة كده، عارفة إن في ناس قالوا لي إن في مساجد كانت بتصلي تراويح وتهجد، ومن أول ليلة في رمضان لآخره تقولي يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أنا قلتها والله، قلت لهم ربنا يبارك لكم، المسجد ده فين؟ ما أعرفش. وآه عادي، وكنا بنقرأ بجزء، مش حزب. أنت قاعدين تقولوا رحتوا مسجد الصديق وتحمدوا ربنا والحمد لله شفت أخواتنا والأجواء الدينية. ده إحنا كان عندنا الجزء ده أول 8 ركعات، وعندنا تهجد بيقرا فيه جزئين، وكان في شاب كده بيقف يقرا في النص 4 ركعات يجيب حزب كمان. وعارفه اللي اللي قدامه تورته وجعان، انا فعلا قلت لهم الله ربنا يبارك لكم، ما تقعديش بقى يعني ملهيه قوي ولا يحصل طغيان وانت جايه تشكري على انه استعملك 10. شوفي الناس اللي كده من الاول اتزنقت كده، سبحان الله ربنا يرزقنا. كنت بلتمس ربنا يعطينا ليله القدر، فكنت بحاول اخش الاعتكاف قبل الايه، قبل المغرب، عشان المغرب يبقى جوه المعتكف. فبين يدي بقى المغرب الله، لقيت واحد ماسك اكياس تمر وبيوزع ازايز ميه معدنيه، وقاعد يخبط تيجي زي ما تيجي بقى، بيرمي في كل عربيه ازازتين مع كبش التمر، سبحان الله. فكنت ممن رزق التمر بتاعه والميه، فخبطت قلت الله هو مش شرط الا بالله، ربنا يبارك لهم بيعملوا كده في 10 اواخر. ده من اول رمضان والناس دي بتجيب ازايز الميه المعدنيه في الكراتين دي وتوزعها ساعه الفطار على كل العربيات. يا بخته ربنا يبارك له، التمر والماء فطر الناس كده ما شرط الا بالله، كل العدد اللي ماشي ده اللهم بارك. تحس ان انت في ناس سابقه، انت نزلتي امتى وشفت الموقف ده، ويا ريت ولما شفتيك طبقتي ولا ما طبقتيش، وقبلها كنت فين؟ كنت قاعده تاكلي بس الحبه اللي معاكي في البيت؟ امال الناس اللي قاعده تطعم وتعمل موائد ازيد من ذلك، ربنا يبارك. امال الناس اللي عامله ما شاء الله الا بالله شنط، وانت فرحانه بالشنطتين ثلاثه اللي عاملاهم، وعملنا شنط رمضان. لازم سبحان الله تهذبي نفسك وقفه التقصير. ثم اوعي الشيطان بقى مع وقفة التقصير يقول لك هو كده فاتقوا الله ما استطعتم، انا عملت اللي اقدر عليه، اما انا استفدت ايه، اما انا واقفه ليه علشان اشوف تقصيري فاجبر هذا التقصير. ادور بقى انا ما طلعتش، طب اطلع انا ما وقفتش. طب يا بخت الناس دي اعرف المساجد دي سبحان الله، و أعوض نفسي وإن كان رمضان لا عوض له، أجتهد كده في القيام ولا أترك هذا العطاء الرباني الذي خص به فلان وفلان. فيبقى الإنسان بيطلع من درجته اللي حطها لنفسه، إن أنا ما جبتش 10 من 10، جبت 8 من 10، أو معوض أحاول أجيب من هنا ومن هنا ومن هنا، اللهم استخدمنا في مرضاتك، 2 أجبر بيهم نقص 8 أخليني 10 من 10. بس للأسف ما كانش عن طريق الناس اللي فازوا وسارعوا، لا، عن طريق اللحوق بالركب، اللحوق بالركب، استدراك ما فات مني، التوبة وتجديد العهد بالله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتجد أقوام يقفون هذه الوقفة بعد رمضان فينصلح منهم، سبحان الله اللهم ارزقنا، ينصلح منهم بقية شوال وسائر الأشهر، وقفت مقصر عدلة، بكت على ما فات منها وندمت، انطلقت بخطة عملية منظمة كيف أجبر هذا التقصير واستدرك ما فات. لا خلاص، ولسه على دين، على فكرة أنا كنت ناوي 10 في رمضان 10 ختمات، ما جبتش إلا 8. طب أنا بختم مرة في الشهر أو مرتين، ماليش دعوة، في الشهرين الجايين هحط الاتنين اللي فاتوني من رمضان. هتبقى في شهر شوال بتختم كل 7 وتضغط نفسها كده فتجيب ختمة رمضانية بدل اللي فاتت. هتعمل هتستدرك. الحمد لله رب العالمين، كان نفسي أعمل كذا وكذا من الصدقات، خلاص جات لي جمعية بعدها هو ما عملتهاش. مين اللي سماها شنطة رمضان؟ اللهم وسع علينا وعلى المسلمين. لا، ده هي شنطة صدقة لله في كل وقت. وايه المانع؟ ده الناس سبحان الله يمكن ربنا بيغنيها، ورزق المؤمن بيبارك في رمضان، بس بعد رمضان وخاصه غلاء الاسعار بتلاقي الناس محتاجه، فتلاقي فلانه انا على فكره دفعت كذا في الجمعيه بيجيبوا شنط، كلمه نزلت على قلبي وانا ما عملتهاش في رمضان، طب اعملها، بعملها وربنا قادر يعطيني الاجر، مش في رمضان بس استدرك ما فاتني حتى اكمل واتم، مش المرأة ولتكمل العدة، مش ما فاتها من حيض من صيام رمضان في الحيض تستدركه في سائر في الايام الاخرى، انت كمان ما تسيبيش حاجة تتفلت منك، وحاولي بفضل الله عز وجل تستدركيها بالوقوف وقفة المقصر الذي يريد الجبر، وقفة صواب تنطلقي بها لخطة عبادة بفضل الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الوقفات التي يحتاج إليها بعد رمضان، وهي بفضل الله عز وجل وقفة مربية لنفس المؤمن، أنت بتبصلها بعد رمضان وتقفي عليها، أنا اتحرمت في رمضان ولا قبيل، مقبولة أم مطرودة، ممنوحة أم محرومة؟ وقفة القبول إلا أنها تربي الإنسان وتهذبه سائر الشهور. يعني كنا بنتكلم في القبول كده وعلاماته وقضيته، فتبص تلاقي سبحان الله والله خرج أثرها، كنت في مسجد خرج أثرها بعد رمضان، يعني بعد ما خلصت الدرس ومشيت كده قلت يا ترى تقبلني ولا لا، أنا هدور على القبول، اللهم اجعلنا وإياكم من عبادي المقبولين. فلما قلت له مقولة علي كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل، مش مشكلة الهدية إيه وتقديم الهدية وطريقتها، ولكن هذه الهدية المقدمة تقبل من المهدى إليه إلى المهدي، المهدى له ولا لا؟ ممكن واحدة تجيب لك هدية وعظيمة بس ما تبص لها كده تقول لها مش عايزه من وشك حاجه، ارميها في وشها عشان منها اعوذ بالله. وفي واحده هديتها ولو قليله والله، لو ورده لو سبحه تصيب القلب وتسعدك من اعماقك، ليه؟ هي دي الشخصيه دي او المؤمنين كده، ومش عنا بيكم منهم، بينهم وبين الله عز وجل ود. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الحاجة اللي بتيجي منهم ولو إليلة يربيها الله عز وجل لهم كما يربي أحدكم فلوة، واللي تيجي من تاني في مشكلة، ده في أشعث أخبر، يرفع يده إلى السماء يا رب يا رب، عنده مشكلة، طعامه حرام مشربه حرام، حتى لو جاب عبادة ولا دموع زي ما بيقولوا التماسيح لن تقبل منها. وما أدل على ذلك من الآيات الصعبة في سورة المائدة اللي بتعرضيها تيجي تعرض على قلبك وانت بتقرأي كده تحس انت مرعوبة، يا ترى انا مين؟ واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لو جيتي تشوفي الاثنين قدموا، الاثنين كانوا واقفين في نفس الصف، ده قبل وده ما قبلش، ده وقف في الصف 30 يوم وده وقف في الصف 30 يوم، ده زاد وقل وده زاد، ولما جه يقل رب العزة تبارك وتعالى جزاه بأحسن حاجة، يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، يعني ده وقف زي ما وقفش، ربنا يعافينا ولا يجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش ولا من القيام طول الوقوف، يعطينا خير ما جزيت عبادك الصالحين، اللهم اتنا ما وعدتنا على رسلك. والتاني سبحان الله واقف في صف او قاعد في الصف او حيلة بينه وبين الوقوف في الصف وبيأخذ الاجر، ايه ده؟ الغائب الحاضر، اذا مرض العبد وصابر كتب له كأنما كان صحيح المقيم، إيه ده؟ هذه يد عن علي عن عثمان عندما كانت بيعة العقبة، ده قسم لقسم سبحان الله قسمه الله عز وجل، قسمه رسول صلى الله عليه وسلم لعثمان، لأنه انشغل بتمريض ابنته ولم يأتي بدر، ولكنه بدري وقسم له من غنائم بدر. إذا في ناس كده بينه وجل حظ. تعالي شوفي كده الاثنين دول قدموا نفس القرابين ابني آدم، بس واحد اتقبل منه وواحد ما اتقبلش، مختلفين، العمل واحد لكن في اختلاف ما بين الشخصيات. اللهم ارزقنا القبول وارض عنا رضا لا سخط بعده. تعالي شوفي كيف كشفت الآية عن هذا وذاك. قال لا أقتلنك، اللي ما تقبلش منه قال له هقتلك. طب وانا مالي، ده ربنا يريد ان يقبل او لا يقبل. قال له هقتلك. التاني قال له ايه؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله، اني اخاف الله رب العالمين. لا هم فعلا مختلفين. اللي عايز يقتل اخوه بجنايه لم يتدخل فيها، ده الامر لله ان شاء قبل او لم يقبل، والتاني لا يريد قتله ولو تعمد قتله، جنايه هو مع الاصرار والترصد. مختلفين فعلا. اهو في ناس كده. اللهم اجعلنا واياكم من اهل القبول، فينشغل العبد بالقبول. لازم يشغلك القبول، مش بس يشغلك العمل عملته ولا لا فانا مقصره ومحاسبه، ولا عملته الحمد لله انا شاكره. العمل عملته او ما عملتوش في حاجه تانية بتشغلني، هل تقبل الله عز وجل مني اذ عملته او عذرني اذ لم اعمله. شوفي بقى كده سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم، لما ما فيش حاجه ربنا قال له اعملها وما عملهاش، عمل كله، عمل كله فوق المطلوب. ابن الكعبه وقف بناها وخلص بناها، لقى حجر كمان يا ابني، اما ابني دورين ثلاثه اطول مني. طب وما يكلف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو امرك بالبناء لماذا تزيد؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ومع أنه أتى بهذا الأمر على تمامه إلا أنه قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بقى سيدنا إبراهيم يخشى عدم القبول ويسأل الله القبول لأمر أتم. سبحان الله، الأمر ده بس كل الأمور. لما يؤمر بالختان فيختتن بالقدوم عمر الثمانين، من الآخر ربنا قالها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أتمها. قال تعالى في حقه وإبراهيم الذي وفى. ومع ذلك يشغله أن يتقبل الله عز وجل هذا العمل الذي قام به وافيا أم لا. اللهم اجعلنا ممن يوفي ويجازى الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء. سبحان الله. امرأة عمران اللي تندر حاجة لم يعلم نذرها من قبل، ولا هي فلوس، نذرت اللي في بطنها، وحتى مش ما تعرف هي كده جالها رزق لله كله محررا. إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا ماليش أي حظ في ده بتاعك يا رب. طب حلو قوي كده خلاص، اظن ما فيش بعد كده. لا تخيلي مع هذا العمل الذي لم يعلم من قبل، العمل الرائع ده، تقول له فتقبل مني انك انت السميع العليم. مش ابني مسجد يسميه باسمه ورايحين جايين فلان فلان العمل، اقول اكتر من كده، ده انا مديله حته احسن حته ارض عندي، خليها لك، ده الارض كلها لله. ما تتبطرش على الله عز وجل بعمل أو ترى نفسك فيه. إن الأرض لله يورثها من يشاء. جاب لي حتة تقول أصل على البحر ده كانت تبقى برج فيو إيه؟ أنا اللي اديتها لربنا؟ أنت اديت له إيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا والله سبت كذا وكذا وقعدت اقف، والله سبت اللي ورايا اللي قدامي. عاجبك كده؟ الناس بتخرج من الصلاه تبوس ايديها وش وضهرها تقول لك عاجبك كده راضي؟ استغفر الله استغفر الله. تدلي بعملك على الله. يعني في ناس كده والله، مره بقول على القبول لقيت واحده بتقول لي ايوه وانا يا حاج 10 من 10 ونجمه. مين يقول كده؟ مين يقدر يقول كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول واشدكم، اما اني القاكم لله واشدكم له خشيه. اشد واحد من خشيه. سال عمر بن الخطاب لما يقول كده لو قيل لي ان واحدا في الجنه لسالت الله ان اكون انا هو، ولو قيل ان واحدا في النار لامن مكر الله ان اكون انا هو. ابو بكر الصديق لما يبقى احدى قدميه في الجنه لا يامن مكر الله حتى تكون القدم الاخرى في الجنه. سبحان الله. الناس اللي خلاص رمضان وعدى والحمد لله، ماشي والحمد لله، وبعدين ده انت المفروض كده زي الصحابة الكرام والتابعين يشغلك 6 اشهر اللهم تسلم منا رمضان متقبلا. مش كانوا كده سلمنا لرمضان وتسلموا منا متقبلا؟ لسه الذاكره مخزنه رمضان واللي حصل فيه، وهتتقبل ولا ترد في وشي 6 اشهر علشان تتجدد للذاكره ويتجدد الكلام فيكون اسالك بلوغ الشهر، مش بلوغ الشهر مره ثانيه. سبحان الله. لا تصدري حكما بالقبول او عدمه لان امر القبول لله، ولكن القبول علامات، ومن هذه العلامه الكسره التي تعتري القلب بعد الشهر. كسره والله يا محبي رمضان انت اعلم بها حالك، وانت قاعده تعيطي كده وتكرري قصيده المحسني شهر رمضان ترفق دموع المحبين تدفق، شهر رمضان ترفق قلوب العاشقين تمزق. شغلتها سبحان الله في اخر رمضان كده يعني هيترفق بس هيخلص، تحس اني انا عايزه رمضان يرجع تاني. دموع قلب فيه وحشه لا يؤنسها الا الشهر، كسره لا يجبرها الا رجوع الشهر، شتات لا يجمعه الا الشهر. وان لي بهذا الشهر فيظل الحزن لا يفارق القلب على فراق هذا الحبيب الذي اشتد راحله. خلاص شد الرحال وراه وماشي، حلني على ما هيرجع تاني ومش هشوفه. ده مش هشوفه، ده رحل، هيجي لي واحد جديد ربنا يرزقنا تعميره وبلغنا شهور رمضان اعوام عديده في ازمنه مديده. الحزن ده يا جماعه كنت تلاقي ناس كده عارفه مكتوب عليها ميه ساقعه، مش عارفه تقول مبروك العيد، في حاجه في قلبك بتقولي الله اكبر الله اكبر، وتستقبلي العيد بس جواكي مكلومه على فراق الشهر. كم تمنيت ان وان كنت بقول يعني طب انا اعمل ايه يا رب، كنت بقول يا رب يبقى 30 وجي 30 بس ال 30 ما شبعوناش، هقول له 31 ده انت اكرمتنا وخليته 30 بس، طب وبعدين الحمد لله اكرمتنا وعشت الشهر كله، طب هقول ايه، خلي كل الشهور رمضان لكن في مش بعناش اللهم ارزقنا الاخلاص، ما ارتوناش الحاجات اللي كنت نفسك تعملي كتير. الوقت من اسف الواجبات اكثر من الاوقات، الاوقات اوعيه، الاوعيه كانت اقل من الشيء من اللي هيوضع فيها، وانت عايزه تقعدي تتفكري في كل آية، تفتحي كده الحمد لله مين أسأل الله من فضله، تفتحي كده كتب التفسير وتعيشي في ظل آية ده، ربنا فتح علي في الحتة دي وربنا فتح علي في الحتة دي وربنا فتح علي في الحتة دي، إزاي أجيب جزء بالمنظر الجميل ده اللي هو يعني التفسير المستعرض أو مناظرة الآيات في أكثر من مرجع تفسير، عايز أعيش المعنى ده والمعنى ده والمعنى ده، بص لاقي إيه ده، ده أنا كنت عايز أصلي، ده أنا كنت عايز أقرأ، ده أنا كنت عايز أبكي وأنا بقرأ، اعمل كده زي في رمضان، خلص من غير ما نعمل 30 جزء متدبرين. طب بس ربنا يتقبل اللي اتعمل لمن عمل، ما شبعتش، ما عرفتش اقف مع القران وقفه تستوعب عجائبه، طبعا لا تفنى عجائبه، طب حتى جل عجائبه عدى، طب اجيب منين تفرغ للقران تاني اذا كان عدى شهر القران من غير ما مر هذا المرار الكامل عليه، من غير ما اشبع من مائدة القرآن. فتلاقي دي كده سبحان الله، يا يعني حسرة تملأ القلب على فواتي، شوق يملأ القلب لإعادة حياة. كل مرة أقول يا ريت يرجعوا لي رمضان تاني أعيشه صح، ممكن تكون عشتوش غلط بس ما عشتوش بالكيفية اللي كان نفسي كل مرة أعيشها. كل مرة يجعوا وما تعيشوش صح. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. هذه الكسرة علامة قبول، الخوف من عدم القبول ده مهم جدا انك تجديه الان في قلبك حتى نهنئك بابشري انت من المقبولين. يوم الفوز ينادى فلان سعد فلان ابن فلان وهو في الحقيقه باكي بين الناس، اتراني افوز ام لا، وهو من الاوائل. يوم العيد كده لما سبحان الله الناس قاعده فرحان مع انه ما عبدش، والتاني يقول لك يا ترى خدتها ولا ما خدتهاش، اوعي تقول اليوم التاني اصل جات لي في يوم الفلاني جات لي غفله شويه نمت ساعه ولا حاجه. هي ما انت محتسب النوم؟ لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقذ اهله، شد المزار ينقذ اهله، لا ما فيهاش نوم، يا رب ما تبقاش دي. سبحان الله، خوف حسبه شديده واقف كده مش عارفه اقول لربنا ايه. انت مش عارفه تقول ربنا ايه، امال احنا نقول ايه؟ هذا الصنف من الناس التي يرى نفسه قليل وهو عند الله كثير، يرى نفسه حقير وهو عند الله كبير. سبحان الله، هذا الشخص الذي يشار إليه بالبنان نحسبه من المقبولين. شوفي كده هؤلاء، عمر بن عبد العزيز لما قالوا لما تموت انت خلاص بقى يعني يعتبر خمس خلفاء الراشدين، ملأت الدنيا عدلا بخلافتك، يقال له إن مت دفناك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لأن ألقى الله بكل ذنب خلاف الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. أنا أهل لإني الدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ولا ولا حاجة، وهو هو كما تعلمون، لكنه لا يرى نفسه. اتعودي ما تشوفيش نفسك، ما تبصيش على العمل بعد ما تعمليه، انشغلي بالقبول لا بالعمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها موضحا للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين وقفت معه على قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله هم الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون. قال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق، بل هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ولكنهم يخافون ألا يتقبل الله منهم. ثم تلا قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعملوا العمل، ما انت لسه متبرعه بالمسجد الفلاني ولا الطوب، تقول لك معلش خدي مني الله يخليك السك ده هول الميه ومش عرفني يتقبل ولا لا. تجديها اولئك يسارعون في الخيرات، نفس جنس الانفاق، انفقت خلاص لا مش شبعش مني، ما احنا ما نعرفش اللي فات قبل ام لا، فتظل تعمل حتى تهنأ بقبول الله عز وجل منها، فتكون من هؤلاء الذين اجتمعوا في الجنان ليسوقوا أن السبب دخولهم الجنان الحقيقي ليست كثرة العمل ولا تنوع ما يسمعون، ولكن هذا الذي ملأ قلوبهم مع العمل وهو خشية ألا يتقبل الله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بالله عليك انسي اللي عملتيه في رمضان حلو، بعدما تقي في شاكرة عليه ثم تطيري، بص عليه الحمد لله وطيري، اوعى الشيطان يقعد يكبرهولك ويورهولك قدام عينيكي وما فيش مني وازاي والناس، لا لا لا لا، خليه بقى احفظيه كما كنت تتقي الله بين يديه حتى يتم من غير رؤية الناس فنجوت من الرياء. تم النعمة عليكي بقى وانجو بنفسك من العجب، انجو بنفسك من طغيانها. انا ده طلع مني، انا عارفة ربنا طبعا، ده ربنا طبعا الموفق، بس مش اي حد بيوفق، ما انت عارفة الموفق ده المي يعني ليه، ربنا يسترنا. هو لما فرح بكتابه بيمينه قال حاجة واحدة بس، اني ظننت اني ملاق حسابي، كنت عارف انها قابل ربنا وخايف اقول له ايه لما قابل. عمر بن الخطاب، ومن هو عمر؟ كان يقول يا ليت الله يتقبل مني مثقال ذرة فإن الله يتقبل من المتقين. ربنا ما بيتقبلش من إلا من المتقين، معنى أنه يتقبل منك يبقى أنت من أصحاب الود بينه وبينه، يبقى أنت من المتقين. يقول يا ريتني يتقبل مني أي حاجة عشان تبقى دليل على أني من المتقين، لأن المتقين دول اللي ربنا ادهم الدنيا والآخرة، ادهم الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له من أمره يسرا، الدنيا كلها للأتقياء سبحان الله، يدافع عنهم يرزقهم يكلهم يتولاهم سبحان الله. وفي الآخرة إن المتقين في جنات ونهر، خلصت في مقعد صدق عند ملك مقتدر، حب التقوى تبلغنا القبول فيصلح آخرتنا ودنيانا. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، كذلك أنت يا شغالك أمر القبول، اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولكن اعلمي أن كذلك للقبول علامة أخرى، وهي أنت وضعك إيه دلوقتي؟ خلصت ستة من شوال؟ صمت الأيام البيض؟ صمت اثنين وخميس؟ صيام تاني؟ تاني، ما هو معنى أنه تقبل منك يبقى كافئك، معنى انك لقيتي تجارة حلوة يبقى وسعتيها، مشروع مربح من تاجر يتاجر معك الا ليربحك الا الله، يتاجر معك ليربحك انت، كل الناس بتربح منك الا ربنا يربحك انت، معنى ان فلان انقطع عن القيام، لا لا لا، زي ما يقول ابن القيم من ثواب الحسنة حسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، طالما مؤمنين يهديهم، الذين اهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. النفر يعمل حسنة يجي يقرأ السورة يقف عند الربع يقول لك يا معتش إلا صفحة وربع، يلا بقى خلينا أقف على نهاية السورة، الأولان الورد الثاني عطاء ربنا زادك، تجي تصلي ركعتين تقولي ياه وانا لسه ما تنقطش وضوئي ولسه في وقت، اما خلي واخد لي ركعتين تانيين، تيجي تقيم الليل وتوتري التلاته تقولي اما غير خليهم خمسه، في خطتك اللي ربنا تقبلها فزادك. زي بالظبط اللي بيروح يسرق يوم قاتل، تقف له شويه تدفع عن فلوس هيقتلها اعوذ بالله، يتفرج على الاعلانات يشوف الافلام اللي بعدها يتابع، من عقوبة السيئة السيئة بعدها. أنت وضعك إيه دلوقتي؟ لو وضعك بفضل الله عز وجل على خير حال، تعرفتي وتجارتي، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. أسألك من فضلك، تجرتي وحسيتي إن التجارة معاك جميلة، شعرتي بالأنس بالله عز وجل ولذة التعامل معه، بالله عليك حدد اللذة دي اتركها. لو قبلت منك لدفعك الله عز وجل إليها دفعا، لأحاطك الله عز وجل بالصالحين الذين يعينونك على الطاعة. سبحان الله، اللهم رزقنا القبول. لقيناش كده دخلة، والله دخلة المسجد تقولك فتحوا أما نشوف المسجد، والناس كانت يعني كانوا الناس بتوع المسجد بيعيطوا، ما كانوا بيعيطوا على أيام نروح نشوف. تبص تلاقي دلوقتي اللهم رزقنا واستعملنا إعلانات عن حلقات القرآن الكريم، بعد ما كانت ضيفة بقت أهل بيت، بقت خلاص بتروح المسجد واعتادت الحمد لله رب العالمين المكوس فيه. تقول يا جماعة طلعوا الله يكرمكم وصدقة، طب خدي في رمضان نمرة خير زاد، نمرة الجمعية الفلانية، تقولك أنا خزنتها الحمد لله، دلوقتي بقيت بديهم كل شهر مبلغ معين للأيتام والفقراء. ايه ده ما عادش في رمضان بس، ده بقى صار وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الزياده اللي هي فيها والتعرف على الطاعه والتمسك اللي هي صارت فيه دليل قوي على ان رب العزه تبارك وتعالى تقبلها. اما هذا الكاره وما منعهم ان تقبل منهم نفقتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، اتت الصلاه وهي كسلانه كارهه خلصت ارتحت، نفقت نفقه ربنا عافينا عينها فيها، وتقولك يا ماشي ده رزق الفقراء، يعني الفقير له الضعف بيشحت من هنا وهنا وهنا، احنا اللي ما بنشحتش حتى الفقير بسيط في رزقه. كل واحدة أي على الإنفاق بعد رمضان، أنت اللي بقول لك إيه بقى، خلاص هم مالوا الخزنة، رمضان الناس كلها طلعت زكاة وكل واحد طلع من رمضان مال الخزنة، اللي هم السائلين إذا كان الفقراء مالين الخزنة المهم أنت إيه بقى، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن علامات القبول أن يجعل الله عز وجل لك إدامة على الطاعة، دوام للطاعة بل وزيادة فيها، الزيادة علشان نبقى على حق. لم أستطيع في موسم صفضت فيه الشياطين وفتحت به أبواب الجنان وأغلقت فيه أبواب النيران، والناس كلها سبحان الله معانا على تقليل أمر الدنيا، والناس كلها كده يعني سبحان الله، يعني المؤمن يأخذ بيد أخيه، دي بتذكرك بالله، وكل الناس بصايمة وكل الناس بتفطر كل الناس بتجري على التراويح، المود العام الجو العام كله طاعة، مش معقول هبقى زي رمضان. أنا مش بقولك تبي شيء زي رمضان، تبي زي إيه؟ تبي أحسن مما كنت قبل رمضان. مش معقول اللي دخل الفيشة في الشاحن زي اللي ما شحنش. أنا دخلت الفيشة في الشاحن ناس شحنت على كامل البطاريات ملك كلها، في ناس نص بطارية، لكن ناس البطارية ما فيش خالص يبقى ما دخلتش الفيشة. ناهيك عن الناس اللي ربنا عافينا بطاريتها بتفقد بسرعة، أول يوم العيد كانت صدمة، الناس صلت كم واحدة قدامي بعباية وسكارف يلا والقصة مدندلة، صلت العيد لقيتها قلعت العباية مشت صوابعها كلها في شعرها فانكشته، بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، متبرجة على الكامل. دي ممكن تكون كانت واحدة بتقيم معاكي في رمضان، هي فين دي؟ لا أرى طبعا، الله أعلم، إلا أن القبول يجعل الإنسان يستمر، يجعل الله عز وجل يهديه هذه الهدية الاستمرار على الطاعة. فاسألي الله القبول، طب وبعدين؟ والتزمي بهذا الشاهد للقبول وهو زيادتك عن قبل رمضان واستمرارك على الطاعة التي فتح الله لك. شوفي بقى لو كنت شفتي طاعة زي ايه قرآن اوعد سبيه، معقول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة، هجرتي أو والله في الناس خلاص تغيروا كتب الأدعية، دخلوا في المكتبة في الرف اللي فوق اللي ما بيطلهوش المصاحف، تقولك خلاص ايه دي بتطلع في رمضان. يا سلام، وانتوا بتعبدوش ربنا الا في رمضان بس؟ خلاص بقى غطي وشد البطانية، ده احنا كنا بنصحى على السحور مستغفرين بالأسحار. ليه هو انت بتصليش القيام الا التراويح؟ ولو صمتي بس تصحي ثلث الليل الاخر، اليس لك حظ؟ الله عز وجل يتنزل التنزل الالهي وانت كده؟ فين اين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ وزي ما قلت لك يا شبع شبعناهم في رمضان، خلاص يعني انت اللي جعانه، انت اللي محتاجه، مش الفقير اللي محتاج، انت اللي محتاجه ان ربنا يخلف عليكي، محتاجه ظل يوم الحرور تظلي في ظل صدقتك، محتاجه في هذه الازمات الاقتصاديه انك ربنا يوسع عليكي تهجري مع الله عز وجل. اسال الله عز وجل من واسع فضله. الشخص اذا راى ما اعطاه الله عز وجل من منح وعطايا رمضانية وشهدها ليس له إلا الثبات عليها. ولذلك الوقفة الأخيرة وقفة عرفت فالزم، وقفة لا تكن يا عبد الله لا تكن متلونة، فإن عباد الله ليسوا بالمتلونين. وقفة وقفة الثابت على الحق، ثبات يا أخوات يا ابن ثبات. اللهم عنا على الثبات، اللهم يسره علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعملي لنفسك كده والرسابت لا يتخلف، اختاري من الأعمال ما يناسبك بالقدر الذي يناسبك، واستعيني بالله على رفقة صالحة تعينك على ذلك. خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. ثبتي أشياء ولو فتت منك، من نام عن حزبه من الليل ثم قرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. تثبيت مش ممكن أسيبه. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت وهي كانت تداوم على صلاة الضحى، لو نشر لي أبواي اتبعثوا تاني ما تركتهما. تعرفي تستديمي تثبتي. اللهم ارزقنا، اجعل لنفسك وردا دائمة عليه لا تتخلفي عنه. سيدنا بلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سبقتني يا بلال، سبقوا إلى الجنة وليس بسابق. فقال بالمداومة على ركعتين. سيدنا بلال كلما توضأت وضوءا صليت له ما تيسر ما لم أحدث. وكما قال امشي كده على العبادة. سيدنا علي لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التسابيح الفاطمية صار عليها، بيقولوا له بإذن أوه على طول كل ليلة. قال كل ليلة. قالوا ويوم صفين، انت تاني يوم رايح المعركة؟ قال ويوم صفين. فلا تتخلفي عما أعطاك الله عز وجل ووهبك بعد رمضان. هرجى ربتي الله عز وجل وزقت حلاوة الطاعة ورأيت الخلوة، رأيت الخلوة فاستوحشتي، زقت الطاعة فوجدتها مرة، جربت الله فنفرت. لماذا؟ سبحان الله. أسأل الله عز وجل من فضله، أسأل الله عز وجل من فضله. اللهم استخرج منا ما ترضى به عنا. اللهم يا حي يا قيوم. سبحان الله، كل شيء يهلك إلا الله. أدم علينا الطاعة يا من لا يزول ملكه، أرحم من تزول عزيمته وتخار قوته، فأبقنا على طاعتك بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. أكثرنا الكلام والآن علينا أن نكثر العمل. ومياتي هاتي ورقة يلا وشوفك كنت بتعملي أحسن حاجة في رمضان إيه، واعملي خطتك اليومية بتاعت رمضان وما تخليكيش خيالية. كنت بتقعدي جلسة الشروق ما تحرميش نفسك مرتين ثلاثة اللي ربنا يقدروا عليكي، بس اوعي يفوت عليكي أذكار الصباح. الحمد لله بصلي الضحى لا وما تيسر، والله بقرأ ورد فيه. طيب تعرفي تثبتي على 4 ركعات يا ابن آدم؟ صلي لي أو 4 ركعات، أول النهار 4 ركعات أكفيك آخرة. ومنهم من قال أنها سنة الفجر وصلاة الفجر، لكن منهم من قال أنها الضحى. ما تسيبهوش بقى، ما تسيبيش الفترة دي تضيع منك، ولا حتى إن كنت بتنمي فيها ساعتها الحائي بسرعة تبقي من الأوابين. سبحان الله، اوعي معقول حراس الفرائض سنن الرواتب تسيبيها؟ ما احنا صلينا في رمضان. لا لا لا لا، ده انت عايزه تطلعي من رمضان مثبته كم كده، كم ركعتين، ثلاثة أربعة، تقول الحمد لله بأمين، باخد لي كم ركعة، اتنين في اتنين في اتنين كده بعد سنة الظهر البعدية، أنا عندي وقت الحمد لله، وطهر والقرآن قدامي، خدت خلاص في رمضان إن أنا بصلي مطلق نفل بعد الظهر، ودي راحتك بقى 30 يوم الحمد لله، بقيت من النوع اللي بيصلي بياخد السنن غير المؤكدة كمان، بتاخد أربعة قبل العصر. تقول لك لا خلاص خلاص، إيه ده ربنا علمهم لك في رمضان، ما تاخديهم اتنين واتنين، أربعة بعد قبل العصر، سبحان الله، الاتنين بتوع قبل المغرب، ما أنا معهم مش شل على الرواتب، ما أنت في رمضان خلاص ثبتيهم، سبحان الله. عرفتي يعني إيه الأنس بذكره؟ عرفتي يعني تقولي اللهم أنت ربي، وأنت فعلا كلك توحيد ربوبية، كلك مذعنة بإنعامه، أبوء لك بنعمتك علي، معترفة بذنبك، عشت جنة مناجاة الله عز وجل بحضور القلب، لا تحرمي نفسك هذه الجنة بحجة إن رمضان مشي خلاص، هاتي خلاص، اعملي خطتك، استمري، تعالي من الليل ده موعد الحبايب، نامت عيون وسهرت عيون، عيون السهرانة اللي ربنا بقى مش زي الأغاني، سبحان الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. معقول كنت بتاخدي في العشر الأواخر 13 كام 11 واتنين مع نفسك سنة وتر، وبعد كده تروحي التهجد وتزقططي 8، يرسوا على ايه؟ على الاتنين، على الأربعة، على لم يكتب من الغافلين، اوعي، أعوذ بالله، بئس هذه الأخت، بل نعم الأخت التي استمرت، اللهم ارزقنا وإياك. لا، وثبتي لنفسك، أنا بقرأ جزء أو ببقى من القانتين وبعد كده أزيد لما ربنا يزيدني، ما تبقيش بعد رمضان وعلى طول كده أقل من القانتين، إزاي تبقى أقل من 100 آية وانت كنت ماشي وقتها إلا بالله بتجيب المقنطرين، وانت كنت الحمد لله بأمين بالميت كده زي ما بيقولوا الشيخ ده صلى بك حزب في المسجد، جيتي كملت انت الحزب الثاني بقيتي جزء، ورحت تهجد مع جزء، كنت يعني أقل واحدة فينا كانت بتجيب جزئين ثلاثة، يبقى كده خلاص، أعوذ بالله. ثم ذقتي الحمد لله حلاوة الاستغفار بالأصحاب، وكيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نظرتنا للسماء والله الحمد لله ما بتروحش من عينيكي، وانت بتبصي للسماء كده وبتقولي آخر آل عمران، الله عينك كده من شباك المسجد أو من اللي قاعدة في بيتها، سبحان الله، وتبصي على ما أجمل الليالي القمرية والقمر منير، أنا عايز أقول لك سبحان الله، والله ما أجمل سواد الليل البهيم ويرصعه النجوم في ليالي غير القمريه، ده له منظر رائع، وهم عن اياتها معرضون، وده له منظر رائع، وانت لسانك قاعد يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم والمستغفرين بالاسحار، وتقولي له انا، هل من مستغفر انا اغفر لي بقى، هل من سائل انا اعطيني بقى، اوعي الجمال ده، اللهم ارزقنا والنعم دي تتخلي عنها سريعا، اسال الله عز وجل ان يستخرج منا ومنك ما يرضى به عنا، وأن يرزقنا الاستمرار على الطاعة بل وزيادة عليها، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم جازينا عليه خير ما جازيت عبادك الصالحين، اللهم اجبر كسرنا على فراقه، وضاعف لنا الأجور بما تجعلنا به من خير عبادك العابدين القائمين الركع السجود بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، الحمد لله رب العالمين، عودا حميدا لدروس النت، وربنا يرد علينا فضل عز وجل كمان كامل دروس المسجد ان شاء الله باذن الله، هنرجع للسلاسل اللي كنا ماشيين فيها الاسبوع الجاي، الحمد لله بامين نستودع كده ربنا رمضان، ونغلق الحمد لله بامين صفحته على ان يكون من كرم الكريم متقبلا مضاعف الاجر، ونبتدي يوم السبت نرجع تاني لدرس الحمد لله بامين درس الحديث زي ما كنا واقفين في شرح رياض الصالحين، بناخد الحديث الاول من كل باب عشان يبقى عندك شاهد في كل موضوع من المواضيع الحيويه اللي عنوان لها النووي، هنرجع تاني الحمد لله بامين لدروس الاحاديث يوم السبت، وان شاء الله هيبقى يوم الاربع هيبقى التفسير سوره النحل، علشان يعني الحمد لله بامين ربنا اكرم ببعض المساجد اتفتحت، فيعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، لا نترك النت واحبابنا اللي ارتبطنا بهم، ربنا يبارك فيهم في البقاع المختلفه، ربنا يرد الغائبين سالمين، واخواتنا الحمد لله بامين اللي على ثغر طيب ربنا يبارك بيوصلوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله الطريق إلى الله وغيرهم، بيوصلوا في لفئات لا تستطيع يعني الوجود في المسجد، فيبقى أهل المسجد ربنا يديم عليهم وأهل النت برضو ربنا يديم عليهم. فاحتاجنا إن إحنا نخلي نخلص الثلاث لقاءات في لقائين. فالدكتورة سمية ربنا يبارك لها عندها درس يوم الأربعاء، فقالت لي مش هقدر أروح الأربعاء، وكمان محتاجين مني درس الثلاث، وأنا ما أحبش أغير خالص يعني مخي كده الحمد لله بامين، لكن اضطريت ان انا اغير اللقاءين. هيبقى ان شاء الله باذن الله السبت حديث، والاربع الساعه 8 ل 2، والاربع تفسير السيره. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اتمها الله عز وجل علينا في يوم الثلاث قبل رمضان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الدكتوره اكيد ان شاء الله باذن الله هتنزل جدول ان شاء الله. انا السبت حديث، الدكتورة سمية الحد ما عرفش ايه هتقوله، والحاجة نفيسة التلات ربنا يبارك فيها هتبقى برضو هتشرح موضوع جديد، وانا الاربع ربنا يبارك فيها. المعدة بتاع سمية التاني بقى مش عارفة هي هتنزل الجدول، لكن انا جدولي سبت واربع الساعة 8. تقبل الله منا ومنكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حد عايز مني اي